الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذه الآية الكريمة والتي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن آدم وحواء خالف أمره سبحانه وتعالى وأكل من الشجرة التي نهاهما عن أن يأكل منها، فجاء قول الله سبحانه وتعالى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. تحدثت مع حضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه وقلت لكم إن قول الله سبحانه وتعالى فأكل منها يفيد أنهما قد أكل من الشجرة التي نهي عن أن يأكل منها، ولا يعنينا في قريب أو بعيد أن نعرف من أي شيء كانت هذه الشجرة وأي شيء كانت تنبت، فليس هذا مفيدا في قضيتنا. ولذلك اندهشت كثيرا لما رأيت كثيرا من أهل العلم قد أجهد نفسه في محاولة معرفة من أي الأنواع كانت من هذه الشجرة، شجرة تفاح، شجرة نبء، شجرة عنب، شجرة خوخ، كما تكون أجهدوا أنفسهم في ذلك كثيرا. هذا ما يسميه علماء الأصول علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني العلم أنها شجرة تفاح ده هيضيف ليك إيه في الدين؟ لا شيء على الإطلاق. وإن لم تعلم ستضر في شيء في دينك؟ لا شيء على الإطلاق. إذن ما نريد أن نعرفه أن هناك أمر وقعت مخالفة لهذا الأمر، ما الذي يترتب على هذا؟ هذا هو ما يعنينا. ولذلك قلت ما ينبغي أن نجهد أنفسنا في مثل هذا الأمر، فإنا إذا أجهدنا أنفسنا فإننا نجهدها في شيء علمه لا ينفع وجهله لا يضر. ولكن كما قلت الله بين لنا أن هناك ارتباط بين المعاصي وبين انكشاف العورة والسوءة، ولذلك بمجرد أن أكل من الشجرة بدت لهما سوءاتهما. وقلت لكم لماذا سمى الله سبحانه وتعالى العورة بالسوءة والارتباط بين المعصية وبين كشف العورة، ولذلك سعى الغرب إلى أن تنكشف عندنا العورات، لأنه لو حدث لا انكشف عنا الحياء وأصبح في استطاعتنا أن نفعل أي شيء آخر، وهذا هو ما يحدث الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن قلت لكم الفطرة السليمة والإنسان السوي هو الذي يسارع إلى التستر لا إلى التكسف، ولذلك لما كانت فطرة آدم سليمة وكانت فطرة حواء سليمة فمجرد أن انكشفت العورة طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، صارع آدم كي يلصق من الأوراق ما يستر عورته، وكذلك حواء. وهذه الفطرة السليمة أما ما نراه الآن فهي فطر مدلسة وقلوب معوجة للأسف الشديد. فنحن ندعو الناس إلى التستر وهم يجاهدون حتى تتعرى النساء وتتعرى البنات. البنت ندعوها إلى أن تستتر وهي تحاول جاهدة أن تكشف وأن تتعرى. كل هذا يتنافى مع الفطرة السليمة ومع القلب السوي. قلت لكم الله سبحانه وتعالى ختم الآية وأعتقد أننا هنا وقفنا بقوله وعصى آدم ربه فغوى. قلت إن المعصية بتعني مخالفة الأمر. المعصية تعني إيه؟ مخالفة الأمر. سواء كان هذا الذي خالف الأمر قد تعمد مخالفة الأمر أو خالف الأمر اجتهادا وتأويلا أو خالف الأمر الذي ليس هو للوجوب أو للفرضية فرأى أمرا يجوز له أن يخالفه. أيا كان الأمر ونحن قد تكلمنا في معصية آدم من قبل وبينا ماذا كانت وكيف كانت. آدم خالف أمر الله سبحانه وتعالى هو وحواء. ولكن قلت وأنا أشرت إلى هذا من قبل إن الله سبحانه وتعالى حصر المعصية في شخص آدم مع أنه حينما صور لنا الأكل والمخالفة ذكر آدم وحواء أكل منها. حينما تكشفت السوءة بدت لهما وحينما سعى إلى السق وطافقا يخصفان عليهما. ولكنه حينما جاء إلى التجريم وإلى المعصية قال وعصى آدم ربه فغوى حتى يدلل على أنه إذا وقعت معصية من الزوجة في معية زوجها فإن المسؤول الأول هو الزوج. المسؤول الأول هو الزوج. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خاصة إذا كان مشجعا وإذا كان فاعلا. وآدم فعل فشجعها بفعله على أن تفعل. أما لو كان ناهيا وزاجرا ثم هي في حين غفلة منه فعلت أو في غيابه فعلت فإن الرجل لا يؤاخذ على هذا. ولكن في كونه أن يشجع بفعله فيقع فيه المخالفة فتفعل كما فعل الذي يلام من الرجل أولا. قلتها هنا أمران ينبغي أن نتنبه إليهما. الأمر الأول القرآن قال وعصى آدم. فأنا أسمع أو سمعت في من بعض الناس لما أتكلم عن آدم فقال آدم أعاصي لله سبحانه وتعالى فسببت هذا التعبير. وأهل العلم قال لابد أن تفرق بين عصى وعاص. فإذا عبرت فينبغي أن تعبر بما عبر به القرآن الكريم. تقول عاص ما تقولش عاص. ما الفرق بينهما؟ إذا أردت أن تعرف الفرق بينهما أضرب لك مثالا. حينما أقول عن هشام مثلا خاط هشام الثوب جاء وصفي له بأنه خاط. هل هذا يستوي مع قولي هشام خائط أو خياط؟ يستويان. لما أقول خاط يتساوى مع خائط أو خياط؟ ها ما الفرق بينهما؟ لما تسمع كلمة خاط يبقى فعل مرة وانتهت خاط خلاص خيط جلبات قطعت مرة. ولكن ليس هذه عادة له ولا يوصف بأنه من أهل الخياطة. مش كده ولا إيه؟ لا يوصف بأنه من أهل الخياطة. فلما أقول لك خاط هشام الثوب مش هتيجي تقول لي طب أنا عايز أصلي جلابيه. لأن خاط لا تفيد أن الخياطة له حرفة وله عادة. مش كده ولا إيه؟ لازم هتسألني طيب هو خياط ولا مش خياط؟ فلو قلت لك وخائط أو خياط أدركت أنها عادة عنده وحرفة له. ومن هنا حينما نقول عن آدم عصى تبقى هي مرة وعدت. لكن لما تقول عاص بمعناها إيه؟ أنه مقيم على المعصية والمعصية حرفته. ومن هنا كما قلت إحنا ينبغي إذا أردنا أن نعبر ينبغي أن نتحرى أن نعبر بما عبر به القرآن الكريم. ولذلك احزنني جدا ان اسمع لواحد في محاضرة لما واحد قال له يعني انا وقعت في خطأ انفعت، قال له يا اخي ما ادم عاصي وربنا تاب عليه. عاصي هذه جريمة وارتكبها في حق نفسه وفي حق ابي الانبياء، لان لما يقول عاصي توصفه بمداومة المعصية وان المعصية صارت حرفة له. لا انا اقول عاصى، عاصى تبقى هي مرة وعدت وخلصت خلاص، لكن عاصي هذه مسألة اخرى. فاذا هذا امر في تعبيرنا ينبغي ان نلتفت اليه. الامر الاخر وهو امر هام جدا، ابن العربي المالكي وهو يتناول هذه الآية بالتفسير والبيان نقل كلاما لأهل العلم هو يؤيده تماما وينتصر له وأنا معه في ذلك. قال إن ما ينبغي أن يوصف آدم بذلك ابتداء، يعني ما بقاش قاعدين نتكلم وتقول لي ما هو آدم عصى مش كده، لا يوصف بهذا ابتداء. او تيجي تذكر العصا وتقول اضرب لكم مثلا ادم عصى الله، لا يذكر هذا ابتداء ولا يذكر هذا الا اذا ذكر على سبيل التفسير او التلاوة في القرآن الكريم، لا يذكر الا على سبيل التفسير او التلاوة في القرآن الكريم. فما ينبغي ان تكون مسألة اجلس يعني يكلم بها بعضنا بعضا كل ما يتكلمون ما هو ادم عصى ما هو ادم عصى، لا تقول هذا ابتداء. لماذا؟ ابن العربي المالكي بيذكر ان يعني رجلين من السلف احدهما جلس يتكلم فقال وهو يضرب امثلة للعصا قال وادم عصى، فقال له الآخر يا أخي لا يليق أن تقول آدم عصى، فقال إن الله قال ذلك، قال لله أن يقول ولكن ليس لي ولا لك أن نقول، يعني ربنا يقول عنه آه ماشي لكن أنا وأنت نقول لا. ثم قال له هب أن أباك، خد بالك بقى أبوك، هب أن أباك عصى الله في أمر، أيليق بك أن تتحدث بهذا الأمر أم أنك تستر عليه؟ قال أستر عليه، قال إن كان هذا فعلك مع أبيك الأقرب فما بالك بأبينا الأعلى، يعني إذا كنت أنت محترم أبوك الأولاني اللي هو المباشر ده اللي أنت جيت من صلبه، فيبقى احترامك للأب الأعلى الذي وجدنا جميعا منه يكون أشد وإيه؟ أشد وأولى، أشد وأولى. ومن هنا قالوا يعني تأدبا مع آدم، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد تاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، خلاص فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه قد تاب عليه. وإن كان الله قد ذكر لنا معصيته ما ذكرها حتى يحدث بعضنا بعضا بها، وإنما حتى نتعلم أن المعصية شيء وارد في بني الإنسان وأن المعصية ينبغي أن نتبعها بالتوبة. أراد الله أن يعلمنا ذلك، لا أن نتشدق بهذا الأمر ولا أن نعيد ونزيد في هذا الأمر ولا أن نتلمس لأنفسنا المعاذير عن ذكر هذا الأمر كثيرا، هذا أمر لا يليق بأي حال من الأحوال. ومن هنا قال ينبغي لكل إنسان أن يكون مؤدبا مع أبيه الإيه؟ مع أبيه الأعلى، ويكفيه أن الله سبحانه وتعالى قد تاب إيه؟ قد تاب عليه، فليس من اللائق بك أن تذكر معصيته وتنسى توبته، تذكره تائبا لا تذكره عاصيا، لا تذكره عاصيا. وعصى آدم ربه، ختام الآية فغوى، كلمة غوى في اللغة العربية تأتي ولها معنيان، الغواية بمعنى الفساد يقولون غوى الحليب أي فسد خلاص، والغواية بمعنى الضلال، فغوى بمعنى ضل كما قال الله في إبليس وكان من الغاوين خلاص، يبقى تأتي بمعنى الفساد وتأتي بمعنى الايه؟ بمعنى الضلال. بعض اهل العلم فسرها غوى ضل، غوى بمعناها انها ايه انها ضل. كذلك اهل العلم الذين راعوا الاداب قالوا الاولى والاحرى ان تفسر غوى بفسد ولا تفسر غوى بضل، فهذا لا يتفق مع حال ادبا، وجعله نبيا وتاب عليه، فما ينبغي ان يلصق به هذا الوصف نتول عليه ضل، لا ما ينبغي ان يوصف بهذا الوصف، وانما اذا فسرناها نقول غوى اي فسد، وسول فسد يعني فسد عيشه، فسد عيشه، فسد عيشه يعني ايه؟ قال يعني هو في الجنة كان مكفول له كل سبل الرحمة، وكان مكفول له عدم التعب والشقاء، قاعد مستريح خلاص، وكان مكفول له اطايب الطعام، فلما فعل ما فعل ونزل الى الارض هل كفل له ذلك؟ اصبح في كبد ففي شقاء، واصبح لا يحصل على القوت الطيب على الدواب. انت حتى لما تيجي تزرع زرعة يا كرتها حلوة كرتها مش حلوة، لو سبتها في مكان يتغير طعمها يتغير لونها يتغير كذا يتغير كذا، كل ده كان بيحدث في الجنة؟ ما في شيء من هذا في الجنة، لا انت في الجنة محتاج لتلاجات، لا الطعام يتغير لا يفسد، ولا محتاج انك تخزن ولا تشيل، ده انت مجرد تشتهي ها يجيلك، وايه بقى يعني يجيلك اسهى واطيب ما تشتهي ما تشتهي. ومن هنا مالوا ورجحوا ان الراجع في تفسير غوى اي فسد ايه فسد ايه فسد عيشه، ولا تفسر بالضلال، فهذا لا يليق ولا يتفق مع حاجه. نعم. لا لا لا لا لا الفرق بين اللفظين، لا لا لا هصلحها لغويا، معلش هصلحها لغويا هصلحها لغويا. غاوين جمع غاوي، خلاص غاوين جمع غاوي، والذي غوى يسمى غاوي، والفرق بين اللفظين انها ابليس كان من الغاوين، فكان من اولئك الذين حكم لهم بالغواية، فجاءت الصيغة بصيغة الجمع، اما هنا جاءت بصيغة الافراد، قد تفسر بالضلال وقد تفسر حتى ولو قلنا ولو حتى نقول ضل مرة كما تريد ان تقول انت، لكن انا لا اريد ان انسخ به كلمة ضل دي على الاطلاق، على الاطلاق كما قال هؤلاء لا يوصف بها على الاطلاق، لان احنا اتفقنا في بداية الامر يا اخواننا لما جينا نجرم او نتكلم عن التجريم والمعصية وكذا وكذا، مش عادنا نتكلم حديث طويل قوي في معاصي الانبياء وعصمة الانبياء، قلت الكلام اللي انا قلت ده كله ليه؟ فان انا قلت لكم ان معصية ادم وافقت تقدير الله، مش قلنا كده ان ربنا هو الذي اراد له ان يقع في هذا حتى يتحقق اني جاعل في الارض ها خليفة، لان مش مكانه الجنة، مش مكانه الجنة، فلا يوصف بهذا ضل دي على الاطلاق ابدا، انا احنا مش عايزينها تأتي حتى لو قلنا ضل مرة، مش عايزين ولا مرة حتى، مش عايزين نصفها بهذا. نعم نعم. ولذلك قال هو واعجبني القرطبي جدا وهو يعني يتناول هذا الامر فيقول وانا يعني اغض طرفا مش عايز حتى بص لكلمة غوى بمعنى ضل، وانما اخذها على انها فسد عيشه. نعم ماشي. احنا لو سلمنا لك بهذا الامر انا بقول انا مش عايز اوصفه ولا حتى في مرة، قول غوى وصلت وصلت بس ولا حتى المرة، فاذا استبعد هذا التفسير كما استبعده اهل الادب من اهل العلم، واعجبني هذا تماما، يعني يعني سكنت اليه نفسي ما دام عندي هذا المعنى وارد وذاك المعنى وارد، اذا لما اجي اتكلم عن نبي اخذ المعنى ها الابعد عن اني احط من شأنه او اسينه. تمام. بس ودي مسألة اقول يعني هي من الواجبات علي، فاعجبني اولئك الذين يعني التزموا بهذا الادب والاحتياط في جانب تناول الالفاظ مع ادم عشان الباب ما بقاش مفتوح والناس تستهين، وكل انسان مرة يصفه بالمعصية ومرة يصفه بالغواية، ويبقى كل واحد قاعد حاطط رجله على رجله وعمال يقول فيما يشاء. تمام. ومن هنا انا اتكيت حتى على انك لما تقول عصى قلها كما قالها القرآن وما تقولش عاصم، يعني نعم لابد من هذا، لابد من هذا، لان اليهود للاسف الشديد يعني استهانوا بهذا الأمر، فما احترموا نبيا على الإطلاق، ما احترموا نبيا على الإطلاق. سفه الأنبياء ونالوا من سخوص الأنبياء وقطعوا لبعضهم بالزنا ولبعضهم بالسرقة ولبعضهم بكذا وكذا وكذا. فنحن لا نريد أن يعني نصل إلى هذا الحد. ولذلك أنا دائما أقول الناس طرفان وسط، فنحمد الله أن جعلنا في وسط. فاليهود سفهوا الأنبياء وألقوا بهم في الحضيض، والنصارى ألهوا عيسى. فالإسلام وسط بين هذه وتلك. نحن لا نؤله الأنبياء، ومع هذا لا نزدريهم ولا نحتقرهم ولا ننسب إليهم ما لا يليق بهم، فلابد أن نكون في الوسط. تمام. فيقول عصى آدم ربه فغوى. الله يقول ثم اجتباه ربه. ثم هنا اللي بيقول عنه العطف الذي يفيد التراخي، العطف الذي يفيد التراخي. ليه جاء العطف الذي يفيد التراخي؟ أولا لأن حدث بعد أن أكل، أن عاتبه الله وأن أنزله من جنته، ثم علمه كيف يتوب ثم تاب عليه. يبقى ده يناسب ان يكون فيه ايه ثم، عشان انت تسأل عن الاحداث التي كانت ما بين معصيته كما وصفه الله وبين توبته واجتبائه. ففي مراحل عدت، والقرآن ذكرها في مواطن اخرى. خلاص، والقرآن ذكرها في مواطن اخرى. فتكون النتيجة ان الله سبحانه وتعالى كما قلت لما فعل ما فعل حكم عليه بالخروج من الجنة، وهذا أمر كان قد قدره الله عليه. تمام. ولكن لم يخرجه من الجنة مذؤوما مدحورا كما فعل مع إبليس: أخرج منها فإنك رجيم، أخرج منها مذؤوما مدحورا، إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لم يكن الأمر كذلك، وإنما خرج بتوبة وبصفح من الله. والشيء الجميل الطيب ان الانسان ما استطاع ان ينشئ توبته. لما عصى ادم ما كانش عارف يعمل ايه، يخرج من المسألة دي ازاي، مش عارف يطلع منها ازاي، وازاي سأل ربنا الطريق. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بس ازاي شوف الطريق ازاي عشان اللي بتأذن تقريبا الله اعلم. نعم نعم والله. طيب خير، تأذن تسعر الضبط. نعم خير ان شاء الله، خير الحمد لله عشان عندنا متسع. فبقول ان شاء الله تعالى اني الطريق الذي اراد ان يسلكه ادم ليتوب ايه هو. ومن اجل هذا تجد ان لولا ان علمنا الله كيف نتوب لما استطعنا ان نتوب. وعشان كده بيقول تفضل الله علينا في الاولى وفي الاخره. تفضل عليك لما علمك كيف تتوب، وتفضل عليك لما قبل منك التوبه، فكان متفضلا في الاولى وفي الاخره. وكان فتح باب التوبه كما قال اهل العلم من باب فعلا الاصلاح في الارض. الاصلاح في الارض ليه؟ لو ان الله سبحانه وتعالى غلق الباب في وجه كل فاسد، تمام، ايه اللي يحصل؟ خلاص، انت فعلت ذنبا، قلنا لك خلاص طردت من رحمة الله. ايه اللي هيحدث؟ ستفعل كل ما يحلو لك من الذنوب. من رايح في ده رايح بقى، زلت مرة قالوا خلاص داخل جهنم، يبقى هسرق وهزني تاني وهقتل وهرتشي وهعمل كل اللي ما انا داخل جهنم داخل بقى. فمدام داخل خلصت. وعشان كده بيقولوا اني يعني فعلا باب التوبة من باب او من اشد اوجه الاصلاح في الارض. الاصلاح في الارض لانك بعد ما بتفسد ويحدث منك فساد نقول لك لك ان تعود، يبقى فعلا عندك فرصة لليه للصلاح والاصلاح. يبقى اهم باب من ابواب الاصلاح في الارض هو باب التوبة. اقول للمرة الثالثة تفضل الله فيه في الاولى وفي الاخرة. في الاولى ان ادم وحواء مش عارفين يصلحوا المسألة دي ازاي. خلاص، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى لو ما فيش توبة خلاص بقينا من اهل الخسران, ولو بقينا من اهل الخسران يبقى الانسان هيفقد زي كما يقولون كما يقولون الله. هو دلوقتي لو واحد حرام يقولوا له خلاص محكوم عليك بالسجن مدى الحياة, ايه اللي هيعمله؟ وحتى هو جوه السجن هيسرق, ما انا مش طالع مش طالع. وانا اذكر واحد قالها مرة قال لي يعني يعملوا فيه ايه, انا واخد 25 سنة في يعني الخاص يعني بما اجي طالع اكون متع حطوا لي اكتر من كده خلاص خربان خربان. فهي كده لو لم يكن هناك توبة لم يكن هناك اصلاح, مش اصلاح. فربنا سبحانه وتعالى علمهما كيف يتوبا وقال ان المسألة سهلة دي سهلة وميسورة. هو القريب وناجي وناجي. فتلقى آدم من ربه ها كلمات, قال له تقولي كذا وكذا, لقانه والله لقانه كما لقن المؤمنين من بعد. لا لا لا القرآن ذكرها, لا لا القرآن ذكرها, أيوة القرآن ذكرها خلاص. فمش محتاجة بقى لا بيان بعد بيان القرآن خلاص. فكما فعل الله مع المؤمنين من بعد لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة, إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يبقى حتى حديث نفسك لو قاعد كده بتفكر وبتقول أنا هزني يبقى محاسب على هذا كذا, يبقى محاسب على هذا. مسألة شقة جدا. وذهب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كيف الصلاح بعد هذه الآية, يعني كلنا بقى رايحين في داهية. حتى حديث النفس ده ما من واحد إلا وتحدثه نفسه, يبقى أموح فين؟ فقال هذا أمر الله. فقالوا آمنا لله. مش ازاي بقى لا من فاسي. طب نفكر, طب لما نقتنع, طب لما نشوف. لا قالوا آمنا بالله. ثم يا سلام على كرم الله, فينزل قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من رب العالمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله, وقالوا سمعنا وأطعنا. بل استغفروا الله على اعتراضهم, مش اعتراض كمان يعني ده انزعاج, غفرانك ربنا وإليك المصير. قال لهم خذوا مني بقى, بدل انتوا استجبتم أطعتم شلنا به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انسى حديث النفس ده, يبقى لا تؤاخذ الا بقول او فعل. يليك عليك, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال دي اللي انتوا كنتوا عايزينها بس لا انتوا فايتكم حاجات تانية هقول لكم عليها, قولوها لي وانا هتقبل منكم. شوف التعليق, قولوها لي وانا هتقبل منكم. ايه يا رب؟ قال يعني انتوا كنتوا جايين عايزين ان انا اواخذكم على القول وعلى الفعل وحديث النفس لا. قال طب ما في اقوال وافعال يا اخواننا, ما تبقاش انتوا فاعلينها بخطركم. النسيان والخطأ والاكراه, ها نسيتوا الحته دي ازاي؟ اطلبوها مني بقى, قولوا بقى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا, ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما قالوها قال الله نعم, يعني استجبت. يبقى عمل ايه؟ سبحان الله. يبقى عمل ايه؟ يبقى لقنهم ثم قبل منهم, فكان متفضلا في الأولى ومتفضلا في الآخرة. ان انت تقول ايه وفعلا وتكفل بالاجابة. كذلك ادم وكذلك حواء, اول مرة واول معصية مش عارفين يعملوا ايه, فربنا قال لهم قولوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال الله قد غفرت. خلصت المسألة. خلاص خلصت المسألة. نعم نعم ماذا أقوله؟ ما هو من هنا لسه الكلمة على طرف لسان. ومن هنا ربنا قال في القرآن الكريم ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى تاب عليهم؟ أي علامهم التوبة. علامهم التوبة. خلاص ليه؟ ليتوب. ليتوب. فالمسألة في التوبة لا مقال أهل العلم، لا محتاجة مشقة ولا محتاجة سفر ولا محتاجة كذا، محتاجة قلب نقي يشترط فيه الآتي: الخوف والندم والعزم. في أي معصية فعلت حتى لو فعلت شركا خلاص. أقول مرة أخرى: الخوف والندم والعزم. خوف من الله والندم على ما وقع مني والعزم على ألا أعود، ما بقاش يدافع أي شيء آخر. خوف وندم وعزم. فحققت لك هذه الثلاثة الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة: يعلم القلب النقي. يعلم إيه اللي في داخلك؟ مش عايز أقول عارف، استغفر الله لا يصب بالعرفان. فعالم ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن هنا كما قلت جاء قول الله سبحانه وتعالى: ثم اجتباه ربه، أي بالهدية، وهذا هو الاجتباء، فتاب عليه وهو. وهذا لابد لكي يكون نبيا أن يكون هكذا متابا عليه من هذا أو من هذه الجلة التي وقع فيها، ولابد أن يكون مهديا في نفسه حتى يكون هاديا لغيره. ومن هنا قال أهل العلم: هدى، أي هداه الله سبحانه وتعالى إلى كل صراط مستقيم، فكان مهديا في نفسه حتى يكون هاديا لغيره، حتى يكون هاديا بإيه؟ لغيره. الآية التي تلي هذه الآية الله سبحانه وتعالى ماذا يقول فيها؟ لا بتريه مش نايمين خالص، نايمين خالص. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لنسأل الدارة في المساح ايه. نايمين خالص، نايمين نايمين نايمين. قال: اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنحن بس في الآية ايه اللي احنا عايزين نقف معاها؟ قال: اهبطا منها جميعا. خد بالك، قال القائل هو الله. اهبطا، الكلام من لآدم وحواء، هذا يفيد ان الجنة في علو. خلاص، ان الجنة في علو. ومن هنا هذه كانت فائدة لأولئك الذين قالوا، وهم يردون على بعض الذين قالوا دي كان المراد جنة في الأرض. مش احنا قلنا تنفيق الله في قبيلنا بأننا كانت جنة في الجنة، الجنة ولا جنة في الأرض؟ قلت البعض قال جنة في الأرض، فكان المراد اللي قالوا هي الجنة المعهودة من ربنا. قال ايه؟ اهبطا. إلى ما يفيد انها كانت الجنة اللي في علوم في ليس الصلاة. تمام؟ اللي يستوقفك بقى ويلفت نظرك: اهبطا منها، كلام اتنين ها؟ جميعا. اهبطا باتنين جميعا بيه؟ نظام كيف تفسرها؟ ده لسه لسه الساوء او لسه الحال ما يجي على المسيح يا شيخ ناصر، الله يسع لك الحال. لا لا لا، خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك. لسه لما تريد يا راجل طيب، وديك اسس لادم الا بعد ان تريد. لا يا رب، لا لا لا، الاسلام. خد بالك زمان انا قلت لكم حاجه انت تنسوا، واحنا بنفسر في سوره الصاد لما جيت اكلمكم عن قول الله تعالى، لا انا فسرت ايات منها اللي انا عايز اقولها، قصه داوود وهل اتاك نبأ الخصم ها اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داوود ففزع منهم. قلت لك لما تقرا كل الصيغ دي كلها جمع الخصم جماعه، تصوروا جماعه، اذ دخلوا قالوا، خلاص كل دي صيغ ايه جمع، خلاص كل دي صيغ جمع، كل ده اشارات بان جماعهم قالوا، يبقى دي جماعه، لا تخف خصمان. باب اتنين، ايه اللي حول الجماعه الاثنين؟ المفروض يقولوا خصوم، مش دخلوا وتصوروا كده خصمان. قلت لك ان علشان عقلك يتوقف لهذا الامر وتدرك ان القران ما فيهوش لخبطه زي ما قال بعض المغفلين، تسال نفسك بعقلك كده، حينما يحدث جدار بين رجلين هشام ومهر اتخانقوا مع بعض، خلاص الخصومه بقت بين مين ومين؟ بين اثنين، هشام ومهر. لما يجي رايحين للقاضي هيروح هشام ومهر برضه؟ ايه اللي يحصل؟ هشام هياخد اللي يقول والله ده معاه حق، مش كده؟ ايوه، وماهر هياخد اللي يقول والله ده بقى مش غلطان. لايا كان بقى كل واحد ما بتروحش لوحدك، ما دام المساله وصلت للقضاء يبقى هتروح لوحدك، خلاص. فلما راحوا المحكمه زي ما يصحى السياره كده هتخش المحكمه، يقول لي ايه؟ دخل ولا دخلوا؟ انت ومعاك شهودك ومعاك شهودك، تقول ايه؟ دخلوا. وده اللي حصل لما راحوا وتصوروا ودخلوا، خلاص. ولما خاف منهم قالوا لا تخف. ها لما يجي بقى ينادى على القضيه، مين اللي يتكلم؟ الخصومه من مين؟ خصمان، مش كده؟ مش عموما هي دي الترتيب الصح. فتحول الجمع لما نيجي نصوره عند الدخول وعند التصور وعند كذا وعند كذا، لازم تجيب الجماعه كلها. لما تيجي القضيه بقى ينظر فيها ويحدث كلام، مين اللي هيتكلم؟ خصمان. هي الخصومه بين اثنين مش بين دول وبين دول. واضح المسألة؟ كذلك هنا الصيغة عندنا جاءت بالمثنى ثم تحولت لجمع، ثم تحولت لجمع، خلاص. قلنا اهبطا التصور لآدم وحواء منها الجميع، جميعا. ما هم الجميع؟ قالوا ما يتولد منهما، والدليل على أنهما أصل للذرية. قد يتصور العقل تصورا ان لما يجي ادم وحواء ويحدث لهما انجاب يقال طيب خلاص اللي غلط هنعتبر كده، ادم وحواء طلعوا الاولاد فوق. قال لا، جميعا، الحكم بيشملكم ويشمل اللي جاي منكم. هي بقت دي داركو ومستقر فيه. علشان ما تجيش تقول الله، فيا ربي بعد ما يولدوا عيالهم ومصيرهم فين؟ ويقعدوا في الارض، طب ما معصوش ده اللي عصى الاب والابن، خلاص؟ بيطلعوا فوق. قال لا، قبائل كل بقى تحت. حتى العلاقة تاني بقى خلاص. الا بعد الايه؟ بعد البعث. فجت جميعا دي عشان تفيد امرين. انهما اصل للذريه، ادي واحد، اثنين، وان مكان الذريه اصبح فين؟ من كل الارض، خلاص. اهبطا منها ايه؟ جميعا. هنتساب بقى كده؟ الذريه وادم وحواء كله يتساب كده؟ ولا لابد ان يكون فيه منهج يمشي عليه؟ منهج يبدا المنهج مع مين؟ مع ادم وحياء حتى لا تعتقد انهما بلا منهج. لا، اذا بنجر الارض يبقى لازم يكون في منهج. وعشان كده ربنا قال فإما يأتينكم مني ها هدى الدين الكتاب المنهج الرسالة، هتقرأ الالفاظ دي كلها والكل في النهاية يتلاقى الرسول اي كل ده بيتلاقى. نعم الله يرضى عليك. بتقول منها جميعا بعضكم لبعض عدو. كلام شوف الكلام الناس الناس بتصحصح معايا قبل ما تمنونش. بعضكم لبعض عدو، هذا الكلام يقال للانس والجن ويقال للانس والانس ويقال للرجال والنساء. شوفوا اللي انا كنت ده كله يقال للجن والانس عشان البعض فسرها بكده، ويقال للانس والانس والبعض فسرها بكده، ويقال للنساء والرجال والبعض فسرها بكده. وانا انا جمعت بقول لك ان التفسير او المعنى يشمل كل ده، ان العداوة قائمة بين الانس والجن. خلاص هو يسير لك الشر. خلاص انت حاجة من اثنين، يا اتخذته عدوا كما قال الله ومشيت معاه في الشر فتحققت عداوته لك. والانس والانس ها كده اللي يعادي بعضهما بعضا، سواء كانت معاداة حقيقية او معاداة باتفاق. هي بيت خدارة تديني خدارة، وديه محبة والله عداوة، والله عداوة اخدك السينما وتاخدني المسرح، دي محبة عداوة، اقول لك نكتة وتقول لي نكتة، محبة عداوة. دي بعضكم لبعض ما دون، يعني سيدفع بعضكم بعضا الى الشر، ودي عداوة فعلا. خلاص من نساء ورجال، وهي مش مراتك وهي مراتك، وهي مش مراتك عمالة تفتن فيك وتفتن فيها، ودي عداوة. لما يتعري لك وتوري لك دي محبة، دي عداوة. وانت لما تبص وتبحلق دي محبة عداوة. وهكذا ان معنى العداوة ان يدل احدنا الاخر على الشر، يدفعه الى الشر، هي دي العداوة. حتى لو كان بيقدمها لك ويقول لك اتفضل كده عداوة، زي اللي بيقدم زي كما قلت الخدارة للاخر عداوة. وهي مراتك يا راجل جيب يا راجل اعمل يا راجل مش عارف ايه، مش كده اللي ايه وهكذا. فعداوة بعضنا لبعض ده امر وارد، امر وارد. ولذلك الصحبة والصداقة تجد ان ليها بقى قدر وقيمة. ويعني تفتكر لما اتنين دول ماشيين مع بعض في غرض اسمهم اصدقاء او اصحاب، خطأ كبير جدا، اسمهم اعداء. والله اعداء في التعبير الصواب، التعبير الصواب من يصير معك ليدفعك الى سوء وتدفعه الى سوء، ما تقولش اثنين اصحاب، لا ده الصحبة غير كده خالص خالص. اذ يقول ليه، شوف الصحبة ليه وزن في القرآن ازاي، لصاحبه لا تحزن ان الله معه. فسمى ابو بكر ايه صاحب، لان نكت على ايه، لان هو قال ما معنى الصاحب، ده معنى الصاحب الذي يصحبك على الخير، هو ده الصاحب. فلقيني صحابك على الشر ده جسم صح عدو، بنص القرآن عدو. ايه هو الصديق الذي يصدقك وتصدقه، مش ينفخك وتنفخه ويدل لك على الشر يدل على الشر. ولذلك زي ما قال القرآن اذ يقول لصاحبه، فجعل الصحبة مكانه في سورة النور لما قال ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم، هتجد في سياق الآية دي او صديقكم. فعمل للصداقة اعتبار، اعتبار اعتبار. ولذلك يجي الصديق ده من شدة صدقه معاك وصدقك معاه، ولذلك سمي ابو بكر ايه الصديق، يتوقف يكون صديقا. والله قال في سورة النساء اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فوق تشوف اثنين على شر وتقول اصدقاء او اصحاب، تكون بهذا ظلمت الصداقة وظلمت الصحبة، وضعت اللفظين في غير موضعهما، وانما هما ها اعداء. ما تشوف واحد بيطلع يد لواحد سيجاره يبقى عدوه، ايه هتقول صاحبه ولا صديقه؟ زي ما بعتقد بعض المغفلين، مثلا ده فلان ده حبيبي اخويا صاحب صحيح، طول ما قاعد عمال يديله الزكاوي، الله يهديك ويهديه ولا ياخدك وياخده، هي دي صداقة ولا صحبة ولا ولا ولا؟ سبحان الله العظيم، من يقول هذا؟ فاللي حاصل ان الصورة الغالبية العداوة، احنا بنقول عليها صداقة، بنقول عليها صحبة، ده خطأ. السمة الغالبية العداوة، اللي بيدفع بها بعضنا بعضا للسوء والشر. ان الصحبة والصداقة على غير هذا تماما، لها مفهومها ولا اعتبارها بقول في القرآن. ولذلك ربنا بين ان المشركين عارفون الحته دي في الاخر كافرين، فكانوا يشجعوا بعضهم بعضا على الكفر والضلال، وكانوا بيعتقدوا ان دي صداقه في الاخر، هذا الله على خلاف هذا، فسيقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لما انت كنت مع بعض كده في الدنيا ما فيش صديق، ازاي دي ما كانتش صداقه؟ دي ما كانتش صداقه، دي عداوة. ولا بد ان احنا نفهم هذه المعاني، فبعضكم لبعض عدو بالحقيقة، حقيقة والله الكثير منا يدفع الاخرين الى الشر والعياذ بالله، ويدفع بعضه لبعض الى هذا، فهي عداوة محققة. خلاص الله سبحانه وتعالى يقول في بقى من يصفي هذه العداوة ويحولها الى صداقة والى صحبة، الانسان ما ترك على الارض هكذا، انما يأتيه منهج، فإما يأتي أنكم مني، خذ كتاب، خذ رسول، خذ منهج، خذ مين، كل ده كل ده بيصدق فيه لفظ ايه؟ هدى. فربنا يقول فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الاثنين؟ ولا في الاثنين؟ انا بسأل ما اجبتموني، في الدنيا؟ طيب اللي قال في الدنيا، اللي قال في الدنيا فلا يضل ولا يشقى، ده تلات ارباع المتبعين للمنهج شياطين، وما من الشياطين ها فين فلا يضل ولا يشقى؟ هو شياطين ها؟ ولا في الآخرة؟ ها؟ في الدنيا؟ ولا في الآخرة؟ ولا دنيا وآخرة؟ ها؟ فلا يضل ولا يشقى، فين؟ أنا بسأل ها؟ ها؟ ها؟ شوف كابتن هشام بيقول لك إيه؟ في حديث النبي يقول فيه الدنيا دار شقاء، إذا فين فلا يشقى دي؟ ها؟ ها؟ ها؟ فأنا شايف إن إحنا نتقابل يوم الثلاثة اللي جاي نشوف الموضوع ده، دنيا ولا آخرة ولا دنيا وآخرة؟ نشوف لو قلنا حتى الدنيا إزاي نفهمها في دول اللي قالوا هشام، وهشام ساعتها هيتصدم. كل جميعا كل حالك اللهم وبحمدك. نعم نعم، والنهاردة تسعة، النهاردة تسعة. معلوم النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن يوم عاشوراء، يوم عاشوراء انتوا عارفين كان مفروض صيامه قبل ان يفرض صيام رمضان، كان من المفروض على المسلمين انهم كانوا يصومون ثلاثة ايام من كل شهر، 13 و14 و15، وصيام يوم عاشوراء كانت هذه ايام فرض مفروض على المسلمين، وكانوا يعودون اولادهم على ذلك. فجاء عن بعض الصحابيات انها قالت كنا في يوم عاشوراء نصنع لاولادنا اللعبه من العهن، القطن يعني، ننهيهم بها حتى لا يقولون ناكل نشرب، وكنا ننهيهم بهذا. فكان صيام يوم عاشوراء كان من الايام المفروضه، فلما فرض رمضان وجاء قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. تقول اصبحت هذه الايام مما استن علينا اللي ثلاث ايام من القمرية 13 و 15 وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لقي ربه ما ترك صيام هذا اليوم. طبعا هذا يوم له جلاله وله وضعه واليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه نبيه موسى. لكن انا بأحذر ان شاء الله تعالى من ان احنا نعمله يوم هو يوم ترك يعني يوم ترك للطعام والشراب. احنا حولنا الامر وعكسنا الامور فعملنا في بط ورز واكل وشرب وما الى هذا وزاد الطين بلة. ان للاسف الشديد اولئك الذين قتلوا الحسين كان صالح مقتل حسين انه كان في يوم عاشوراء فصنع اعداء الدين واليهود والمنافقين بعض الحلوى اتهادا لمقتل الحسين. للاسف احنا بنصنع عاشوراء حتى اليوم للاسف. وده دليل على جهل المسلمين رجال ونساء بهذا التاريخ جهل مركب والعياذ بالله. فكأنه يشاركون اعداء الاسلام فرحتهم في مقتل الحسين اعداد الحلوى وخاصة المسمى بالعاشوراء هذا مظهر لا اسلامي بالمرة ان دلت انما يدلل على جهل المسلمين. ويمكن ان سمع منكم شريطي الحسين اين قبره تحدثت فيه عن هذه الظاهرة السيئة التي يقع فيها المسلمون وحذرت منها وبينت من التاريخ بيؤكد ان من اول من فعل هذا اولئك المنافقون من اليهود ومن غيرهم اضطهاد من مقتل حسين فلا يليق بنا ان نفعل هذا باي حال من الاحوال. وانما نحن صنع هذا اليوم وفي اعتبارنا انه يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه نبيه موسى فصامه شكرا لله ونحن كذلك نصوم كما قال النبي اليهود نحن اولى منكم بموسى فصامه وامر الناس بصيامه. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في اخر حياته وقال لو عشت الى قابل يعني للسنة القادمة لأصومن التاسع. لا يقال كما يقول بعض من كان هيرغي العاشر يعدل التسعة لا التاريخ عشر بهو عشر وانما اراد ان يقول لأصومن التاسع مع العاشر. لماذا؟ حتى تكون هناك مخالفة لليهود وتكون المخالفة بداية هم يكتفون بصيام هذا اليوم احنا بنصوم قبلهم بيوم حتى نخالفهم ثم نعيد ونصوم هذا اليوم حتى لا يكون هناك اتفاق كلي بين صيامنا وبين صيام اليهود فحتى تتحقق هذه المخالفة. فمن السنة ان احنا بنصوم اليوم ونصوم غدا ان شاء الله واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الصيام وان يتقبل منا انه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه.